أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، حياكم الله أحبتنا الكرام. ومع الحديث 18 من 40 النووية، حديث اليوم عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يشمل أو يشتمل على منهج حياة متكامل يسير عليه الإنسان: تقوى الله، حسن الخلق. وهذا الحديث كافي للمسلم أن يفوز بإذن الله سبحانه وتعالى برضوان الله وبجنته. نبدأ بترجمة للصحابيين الجليلين أبي ذر ومعاذ. أبو ذر هو جندب ابن جنادة من قبيلة غفار اليمنية، هو من اليمن، ليس من أهل مكة ولا من أهل المدينة، لكنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن. وفي قصة إسلامه يعني فوائد لطيفة. بلغه خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل أخاه أنيس حتى يأتيه بخبر هذا النبي الذي خرج في مكة. فذهب أنيس رضي الله عنه، فلم يرجع لأبي ذر بما يشفي غليله من الأنباء ومن الأخبار، فشد راحلته وعزم على أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. فوجد أن قريش قد حاربت النبي صلى الله عليه وسلم واضطهدته، وأنه يدعو سرا. فالتقى بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال: أنا أدلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، امشي خلفي. ما مشوش مع بعض، مشي واحد ورا الثاني، بينهم 5-6 متر، حتى قريش ما تقولش مين هذولا، يعني احتياطات أمنية. المهم أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم على يديه، وأراد أن يبقى ويمكث في مكة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجع إلى بلادك وادع قومك، فإذا علمت بخروجي فهاجر وأتني. عاد إلى غفار فأسلم نصف القبيل على يديه، نصف قبيلة غفار أسلمت على يديه وعلى يدي أخيه أنيس رضي الله عنهما، والنصف الثاني أسلم حينما هاجرت غفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنه: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. وقال عنه: يرحم الله أبا ذر، يعيش وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. سيرته لطيفة وكثيرة الفوائد، لا نريد أن نطيل فيها. كذلك بالنسبة لترجمة معاذ بن جبل رضي الله عنه، هو الصحابي الجليل معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي أنصاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضائله: معاذ إمام العلماء يوم القيامة، معاذ إمام العلماء يوم القيامة. فهو كان عالم جليل من علماء الصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ ابن جبل. وأيضا فوائد ترجمته كثيرة، لا نريد أن نطيل أكثر من ذلك. نبدأ بالحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. اتق الله، النبي صلى الله عليه وسلم يأمر كل مسلم أن يلتزم التقوى، اتق الله. لكن ما معنى التقوى؟ ذكر العلماء في معنى التقوى تعريفات كثيرة، أحسن ما قيل فيها: أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. بكل عمل صالح تستطيع أن تتقي عذاب الله وعقاب الله سبحانه وتعالى. اتق الله ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة، بكل عمل صالح تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. وقال آخرون من العلماء أن التقوى هو أن يجدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك، وإن في أوامر أن يجدك الله سبحانه وتعالى مع الطائعين، وين في نواهي أن لا يجيدك الله سبحانه وتعالى مع العاصين؟ وقال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في معنى التقوى: الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد إلى يوم الرحيل. المهم أحسن ما قيل فيها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. خلاصة الأقوال: اتق الله حيثما كنت. حيثما كنت معناها لا يوجد مكان ولا زمان خاصان بالتقوى. على المسلم أن يتق الله في السر والعلن، في كل مكان، في خلوته، في اختلاطه، في ذهابه، في إيابه، في بيته مع أهله، في كل مكان يتق الله. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس، أن جعل الحسنات تمحو السيئات، جعل الحسنات تمحو السيئات. طبعا للتقوى فضائل عظيمة، للتقوى فضائل عظيمة نذكرها سريعا. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أتقى الناس هم أكرم الناس عند الله سبحانه وتعالى. وقال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. سبب تيسير الأعمال التقوى، والعاقبة للمتقين، الفوز والنجاح والفلاح للمتقين. وأزلفت الجنة للمتقين، أزلفت الجنة للمتقين. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. تكفير السيئات وتعظيم الأجر. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى، لهم البشرى في الحياة الدنيا، البشرى بالفوز والنجاح والحياة الطيبة في الدنيا قبل الآخرة. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. التقوى سبب النجاة والفوز بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا التقوى سبب البركة والرزق الحلال الواسع. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. سبب البركات والرزق والخير العميم هو التقوى. كذلك هي سبب تفريج الكروب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أخيرا هي سبب محبة الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب المتقين. ويا سلام إيش معنى أن يحب الله سبحانه وتعالى عبد؟ أنت إذا أحببت إنسان أكرمته بكل ما تستطيع، فما بالك إذا الله سبحانه وتعالى أحب عبد؟ إن الله يحب المتقين. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين. طيب، قوله حيثما كنت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من المنجيات، وذكر منها خشية الله سبحانه وتعالى في السر والعلن. وقال الشافعي: أعز ثلاثة، أعز ثلاثة، أعز ثلاث أعمال يمكن أن يقوم بها المسلم: الجود من قلة، أن يكون جواد مع أنه يعني فقير أو قليل إمكانيات. الجود من قلة، والورع في خلوة، وكلمة حق عند من يرجى أو يخاف. الورع في الخلوة أن يتق الإنسان الله سبحانه وتعالى في حال خلوته، وليس فقط أمام الناس يقال أنه مؤمن أو صالح أو تقي، لا، في خلوته، وهذا هو معيار الصلاح والتقوى. وكلمة حق عند من يرجى أو يخاف. بعض الناس يعني يخافون أن يتكلموا كلمة الحق عند من يرجون منه مصلحة، أو يخافون منه عقابا. وكلمة حق عند من يرجى أو يخاف. وقال الإمام أحمد: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. هذا الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه. قوله: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. الحسنات تمحو السيئات. وأول حسنة وأكبر حسنة يمكن أن تمحو السيئات هي التوبة. التوبة بحد ذاتها حسنة تمحو جميع السيئات. وثم بعد ذلك كل حسنة بمقدار حجمها وبمقدار فضلها تمحو ما تيسر من السيئات. يعني سيئة صغيرة تمحها حسنة صغيرة، سيئة وسط بتمحها حسنة وسط، مش أي حسنة بتمحى أي سيئة، لا، لكن التوبة تمحو كل السيئات. التوبة الصادقة تمحو كل السيئات. وهكذا كذلك يفيد قوله: أتبع السيئة الحسنة تمحها، أن محوها يكون بمحيها من صحف الملائكة فلا يؤاخذ الإنسان عليها، وكذلك بمحي أثرها من القلب. الذنوب لها أثار سيئة على القلب، تطمس على القلب، تعمل القلب، تورثه الران والظلمة والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فالتوبة والحسنة تمحو السيئة من صحف الملائكة وتمحو أثرها من قلب الإنسان. وذكر العلماء موانع أخرى لعقوبة السيئات، الأمور التي تمحو السيئات ما هي؟ ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله، قال: التوبة من الأمور التي تمحو السيئات، الاستغفار، استغفار الله سبحانه وتعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، الحسنات التي نتكلم عنها، حسنة مقابل حسنة، دعاء المؤمنين للإنسان سواء في حياته أو بعد موته، دعاء المؤمنين له يمحو السيئات، وهدايا ثواب الأعمال، وخاصة للناس الموتى رحمهم الله، رحم الله موتانا وموتاكم، هدايا ثواب الأعمال، الصدقات عنهم والحج عنهم أو ما شبه ذلك، فهذه تصل ثواب هذه الأعمال إليهم وتمحو من سيئاتهم. إذا لم يمحو كل الأمور السابقة، الحسنات والدعاء وهبة الأعمال، ينتقل إلى مرتبة أخرى، إما أن يبلى في جسده البلاء في الدنيا من مكفرات الذنوب، وإن لم يكفي ففتنة البرزخ تمحو أيضا من الذنوب، فإن لم يكفي وتبقى عليه سيئات والعياذ بالله فإن أهوال يوم القيامة كفيلة بأن تمحي سيئاته، وإن لم يكفي فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل المعاصي من أمته. نسأل الله أن يدخلنا وإياكم الجنة بلا سابقة عذاب ولا عقاب ولا عتاب، اللهم آمين. قوله: وخالق الناس بخلق حسن. الحديث بهذه العبارة ذكر ثلاث حقوق: الحق الأول حق الله، اتق الله حيثما كنت، الحق الثاني حق النفس ألا يظلمها الإنسان وألا يجور عليها وأتبع السيئة الحسنة تمحها، والحق الثالث حق الناس. وخالق الناس بخلق حسن، وما أعظم أجر الخلق الحسن عند الله سبحانه وتعالى. يستفاد أن الأخلاق الحسنة من ضمن التقوى وليس معزولة عنها، الأخلاق الحسنة من ضمن التقوى. بعض الناس بيقولوا التقوى شيء أو بيعتقدوا في تصرفاتهم وأفعالهم أن التقوى شيء، هذه التقوى خاصة فيما بين العبد وبين ربه، وحسن الأخلاق هذه فقط خاصة بالناس، يعني ممكن حسب مفهومهم يكون متقي لكن ما يكونش حسن الأخلاق، لكن هذا الكلام مش صحيح. الحسن الأخلاق من ضمن التقوى ومن ضمن الأعمال التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وخالق الناس، لاحظوا يا أخواننا، قال الناس، وهذه كلمة عامة بمعنى أن تحسن الأخلاق والتعامل مع كل الناس، مع كل الناس وليس فقط من أحسن إليك، وليس فقط من أحسن إليك. وخالق الناس بخلق حسن، وأجر الخلق الحسن، أجر الخلق الحسن عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. الأمور يا أخوانا ليس بكثرة الأعمال، كثرة الصيام والقيام، ولكن بالأخلاق الحسنة وبتقوى الله سبحانه وتعالى، ما استطاع الإنسان، ما استطاع الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل يوم القيامة في الميزان من حسن الخلق. أثقل عمل في الميزان يوم القيامة حسن الأخلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. وقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم، شوفوا ما أعظم حسن الأخلاق بين الإنسان وبين الناس عند الله سبحانه وتعالى، إن من أحبكم إلي وأقربكم مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. سبحان الله، هذا يعني فضل وأجر حسن الخلق عند الله، نسأل الله أن يحسن أخلاقنا. لكن ما هو حسن الخلق؟ ما مفهومه؟ ما تعرفه؟ قال ابن المبارك رضي الله عنه ورحمه الله كلمة موجزة في تعريف حسن الخلق، قال: هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. بسط الوجه يعني ألا تلقى الناس إلا بوجه طلق، إلا بوجه طلق، وإن لم تعطهم وإن لم تبذق عليهم الأموال، أقل شيء لقيهم بوجه طلق، بوجه مبتسم، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وبذل المعروف بقدر ما تستطيع، أن تعطي أو تساعد أو تعين بقدر ما تستطيع، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها وكف الأذى. إن لم تستطع أن تعطي أقل شيء كف أذاك عن الناس. كف الأذى صدقة، كف الأذى صدقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الخلق وأن يرزقنا التقوى وأن يقينا شر السيئات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خيرا.